أعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم في قول المؤلف ومتحرك وساكن، لأنه لا فرق بين الماء المتحرك والماء الساكن، فكلاهما طاهر مطهر خلافا للشارح. ثم قال المؤلف: ومستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة سادسة من مسائل الباب، أي أنه لا فرق بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل في الطهورية. فالماء طهور سواء كان مستعملا أو غير مستعمل. والمؤلف لما قال ومستعمل وغير مستعمل أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء قالوا إن الماء المستعمل، والماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث، إنسان توضأ ثم هذا الماء الذي توضأ به الذي تقاطر وانفصل من جسمه، هذا الماء يسمى ماء مستعملا، حتى لو جمع أو لم يجمع كالذي يبقى على اليد ما شابه ذلك، هذا هو الماء المستعمل. هل هذا الماء المستعمل طهور أم لا؟ بعض العلماء قالوا هو طاهر غير طهور، هو طاهر في نفسه لكنه غير طهور، فلا يجوز رفع الحدث به مرة أخرى. إنسان مثلا اغتسل بماء ثم أراد آخر أن يتوضأ بهذا الماء، قالوا هذا الماء المستعمل، والماء المستعمل قالوا لا يرفع الحدث. هذا القول الأول. شذ بعض الفقهاء من أتباع أبي حنيفة فقالوا إن الماء المستعمل ينجس، إذا توضأ به أو اغتسل به المسلم هذا الماء يتنجس، وهذان القولان ضعيفان لا يستندان إلى دليل صريح. ولذلك في القول الراجح هو القول الثالث، وهو الذي اختاره المؤلف، وهو أن الماء المستعمل أو غير المستعمل ما دام أنه ماء مطلق لم يتغير فهو طاهر مطهر. ويمكن أن نقسم الماء المستعمل إلى قسمين أو إلى نوعين. نقول النوع الأول من أنواع الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل، هذا الماء الذي ينفصل ويتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، هذا النوع الأول، وهذا حكمه أنه طهور، ويدل لذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفة صلاة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بنت معوذ لما وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالت: فمسح أو مسح رأسه بفضل ماء كان بيديه. لما أراد أن يمسح رأسه في الوضوء لم يجد الماء، بل مسحه بفضل ماء كان بيديه. كذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد الناس يقتتلون على وضوئه، وهذا إذا توضأ فهذا ماء مستعمل، مع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون ما تقاطر منه صلى الله عليه وسلم طبعا ويستعملونه في وضوئه لأنهم كانوا يتوضأون معه. فهذا الماء المستعمل الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ أو من أعضاء المغتسل هذا طاهر مطهر بهذا الدليل. هناك أيضا دليل آخر وهو دليل عقلي، فهذا المتوضئ المسلم إذا توضأ المسلم طاهر، والماء طاهر، فإذا التقى طاهر بطاهر ماذا يحدث؟ لا يؤثر، يبقى الماء طاهرا. فهذا أيضا من الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه أبو هريرة وكان على جنابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخمس منها، فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل سأله لماذا اختفيت عندما رأيتني؟ قال يا رسول الله كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فالمسلم طاهر، فإذا التقى بماء طاهر فهنا هذا الماء لا يتأثر. هذا فيما يتعلق بحكم الماء المتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. كذلك نقل ابن المنذر عن جمع من السلف منهم ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة، كذلك نقله عن الحسن وعن عطاء وعن النخعي وغيرهم أنهم كانوا لا يرون الماء المستعمل إلا طاهرا ومطهرا، هكذا كانوا يرون، لأنهم سئلوا عمن نسي مسح رأسه في الوضوء ووجد بللا في لحيته، قالوا يمسح رأسه بهذا البلل، يجد بلل في لحيته، قالوا يأخذ هذا الماء ويمسح به رأسه، فكانوا لا يرون أن الماء المستعمل يتنجس أو يخرج عن طهوريته من استعماله. وهذا هو رواية عن الإمام مالك، هذا المذهب هو رواية عن الإمام مالك وعن الشافعي وعن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم وأهل الظاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات كثيرة من أهل العلم. فهذا الماء المستعمل طاهر ومطهر. القسم الثاني والنوع الثاني هو الماء المتبقي بعد الوضوء أو بعد الغسل، هذا الفضل. النوع الأول قلنا ما تقاطر أو ما انفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. النوع الثاني هو ما يتبقى في الإناء بعد الوضوء أو بعد الغسل، هذا أيضا ماء مستعمل وحكمه أنه طهور أيضا، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، كان يغتسل بفضلها، يعني ما تتركه بعد اغتسالها ما تتركه من الماء كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيغتسل به. كذلك جاء في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فهذا يدل على أن فضل الماء في الوضوء أو في الغسل، هذا الماء المتبقي طاهر ومطهر، يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به. نعم جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، ونهى المرأة أن تغتسل بفضل وضوء الرجل، وهذا النهي حمله العلماء على سبيل الأولوية، يعني من باب التنزيه فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى من أجل أن يحرم، لأنه لو أراد التحريم لكان أيضا شاملا لكل أحد، فلو قال نهى عن الاغتسال بالفضل هذا يكون شاملا للرجال والنساء، وليس يقول لا يقول لا، يعني النهي عن توضؤ أو اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. الآن لو كان الرجل بفضل الرجل والمرأة بفضل المرأة الكل يقولون يجوز، كذلك في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بنهيه عن الاغتسال بفضل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ما قصد بهذا بيان حكم الماء المستعمل، هذا الفضل، وإنما قصد شيئا آخر، وهو أمر يتعلق بالبيت، يعني كيف يتعامل الرجل مع امرأته. ولذلك جاء في آخر الحديث وليغترف جميعا، يعني فالرجل إذا من حسن المعاشرة الزوجية إذا اغتسل مع زوجه يغتسلا جميعا، لا يغتسل كل واحد منهما عن انفراده. هذا من باب المعاملة في البيت داخل البيت، هذا أمر لا يتعلق بحكم الماء. ولذلك فالذين احتجوا بهذا الحديث على أن الماء الفضل هذا مستعمل وأنه لا يطهر، استدلالهم لا وجه له، لأنه يلزمون بلوازم أخرى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا، وإنما قصد أن يبين للرجل إذا أراد أن يغتسل وكان على مثلا عليه موجب الغسل كالجنابة وما شابه ذلك، إذا كان هو وأهله كذلك فليغترفا جميعا، لا يغتسل كل واحد منهما على انفراده. هذا من باب الآداب. ولذلك حمل العلماء هذا الأمر، هذا النهي عن الاغتسال بالفضل، حملوه على الكراهة وعلى سبيل الأولوية. هذا فيما يتعلق بقول المؤلف ومستعمل وغير مستعمل باختصار. نعم، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الماتن رحمه الله تعالى: ومستعمل وغير مستعمل. قال الشارح: هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبي حنيفة في رواية عنه، أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. نعم، أبو حنيفة استدل بهذا وغيره ممن وافقه في هذه المسألة، استدلوا على أن الماء المستعمل غير مطهر، قالوا هو طاهر لكنه غير مطهر، استدلوا بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. قالوا النبي تقدم معنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل فيه من الجنابة. قالوا ماذا قال؟ قالوا إذا كان هو بال في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا الماء سيتنجس. طبعا وتقدم الكلام أنه لا يتنجس إلا إذا، الراجح أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، هم يقولون يتنجس وإن لم يتغير. قالوا وإذا اغتسل أيضا يتنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بينهما في حديث واحد بين البول وبين الاغتسال، فقالوا حكم الاغتسال كحكم البول. طبعا وهذا استدلال في غاية الضعف، لأنه استدلال بما يعرف عند العلماء بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة لا يحتج بها، وهو أن يقرن لفظ بلفظ في حكم واحد. فهنا التسوية بين الأمرين أو بين المسألتين في حكم بحكم واحد هذا لا يحتج به، والدليل على ذلك على عدم الاحتجاج بدلالة الاقتران قوله تعالى: وكلوا منه، الآية في سورة، نعم الآية في كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا الزرع، أمر الله عز وجل قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل واجب ولا مباح؟ والزكاة واجب ولا مباح؟ فقرن بين واجب وبين مباح، فهذه دلالة الاقتران لا يمكن الاحتجاج بها. قد يعطف الواجب على المباح، وقد يعطف المحرم على الواجب، هذا أمر لا يحتج به. ولذلك فاحتجاجهم بهذا الحديث في تنجيس الماء الدائم، الاغتسال في الماء الدائم، وكذلك تنجيس الماء المستعمل، هذا في غاية الضعف. ولهذا كان هذا القول، قول بعض الحنفية وهو أبو يوسف، قول شاذ، نعم، فهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه من عدم طهورية الماء المستعمل. نعم، وصل القراءة. ولا دلالة له على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعمل، بل كونه ساكن. وهذا أيضا يعني قول المؤلف أيضا لا غير صحيح، لأنه هو يقول بأن العلة هي السكون، وتقدم أنه لا فرق بين ساكن ومتحرك، فليست هذه هي العلة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لا من أجل كونه دائما ساكنا، ولكن لعلة، ليس من أجل هذه العلة، ولكن سدا للذريعة حتى لا يتتابع الناس على الاغتسال في الماء الدائم فيتقذر بذلك، يصير قذرا وقد يصير نجسا بكثرة البول والاغتسال فيه، فليست العلة أيضا السكون. نعم. وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستحمام. واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل. يعني واضح الكلام كلام المؤلف، إذا كان هناك إشكال نشرحه. واضح. ومن جملة ما استدلوا به أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء ساقط منه، وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم، والأول باطل والثاني لا يدرى من هو، فليبين لنا من هو، على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع. وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع، هي أجنبية. وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع، مثل حديث غسل اليد ثلاثا بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه. فالحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه، وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتبركون به، والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. والحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل. نعم، هذا يعني واضح. الآن المؤلف انتهى من باب الطهارة، من باب المياه، وبين بأن الأصل في الماء أنه طاهر ومطهر، ولا يجوز لأحد أن يدعي عدم طهورية الماء إلا إذا كان معه دليل، وهذا الدليل لابد أن يكون دليلا صحيحا، وأن يكون دليلا صريحا أيضا، وإلا فإننا نأخذ بالأصل ونستصحب الحال ونأخذ بعموم الأدلة، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. ثم عقد فصلا بعد هذا الباب، فصلا في النجاسات، ما هي النجاسات؟ لأن الأصل نبدأ بالطهارة، ثم ما هي هذا الشيء الذي يناقض الطهارة، ما هو النجاسة؟ فلابد أن يعرف المسلم ما هي النجاسات،

أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. يعني هذا لما قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور أو طهور، كم قولوا طهور، ما معنى هذا؟ معناه أنه نجس. لماذا؟ لأن الطهارة ماذا يقابلها؟ النجاسة. فالتراب يطهر الأذى، المقصود من هذا أن الأذى كان نجسا لكنه يتطهر بماذا؟ بالمسح، يعني بالدلك. الإنسان يمسح رجليه في التراب، على التراب، إذا كان يمشي في الطريق قد يعني يصاب نعله بيطأ للأذى وهذه النجاسة، فلا يؤمر بغسلها وإنما يكفيه أن يمسحها بالتراب. فلفظ الطهور يدل على أنه نجس. رواهما أبو داود رحمه الله وابن سكن والحاكم والبيهقي، وقد اختلف فيه على الأوزاعي، وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد، وتعلمون خاصة قديما كان الناس هذه النجاسات تكون في طرقاتهم، فإذا مشوا خاصة بالليل قد يطأ الرجل الأذى ولا يدري. فالآن إذا أراد أن يدخل إلى المسجد فلابد أن ينظر في نعليه، فإن وجد فيهما خبثا، قال فإن وجد فيهما خبثا فليمسحه بالأرض، لأن التراب يطهر، يعني من المطهرات الماء والتراب، أصل التطهير يكون بالماء، كذلك التراب مطهر. ثم ليصلي فيهما، يعني يجوز له أن يصلي في نعليه أو في خفيه ولو وطئ بهما الأذى، هذا بشرط أن يمسحهما بالتراب قبل الدخول. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. نعم، هذا حديث يعني اختلف فيه، والصحيح أنه موصول كما قال ذلك أبو حاتم وكذلك ابن كثير وكذلك صاحب الخلاصة، يعني كلهم قالوا بأن هذا الحديث موصول يعني غير مرسل. نعم، وأخرج أهل السنة، يعني هناك ربما اصطلاحات في ما يتعلق بالإرسال والواصل والانقطاع، هذه اصطلاحات حديثية، يعني إذا أشكلت ربما كثير منكم يفهم معنى هذه الاصطلاحات، من أشكل عليه بعض هذه الاصطلاحات يسأل. لما قال هو اختلف في وصله وإرساله، الحديث كل حديث له سند، هذا السند يرويه مثلا البخاري عن شيخه عن شيخ شيخه حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى التابعي إلى الصحابي ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السند هذا متصل، يعني كل راوي يحدث عن شيخه، فهذا الحديث يقولون إنه هذا هو الحديث الموصول، هذا هو الحديث المسند. لكن الحديث المرسل ما هو؟ هو الذي يرسله التابعي، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم بأن هذا التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، فإذا أرسل الحديث وتخطى الصحابي حينئذ ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الحديث مرسل، والحديث مرسل ضعيف. لماذا؟ لأنه لو نعلم بأن بين هذا التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي لقلنا الحديث صحيح، لكن لا ندري، قد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابعي آخر، يعني تابعي عن تابعي عن صحابي، طبعا الصحابة كلهم عدول، أما التابعون فليسوا كذلك، التابعون منهم من هو عدل منهم من ليس بعدل، ولذلك في الحديث المرسل من الأحاديث الضعيفة، ولذلك هذا الحديث الصحيح أنه حديث

أخرى، يعني قد تكون يعني مشتركة بين بعض الحيوانات، لكن هذا في العموم بصفة عامة هذا هو. فالأحاديث تدل على طهارتها. واصل في ذكر الأدلة. ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه والبراء رضي الله عنه. براء. البراء. والبراء رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن حصين العقيلي وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة. نعم، هذا حديث غير صحيح، وليست هذه العلة فقط، بل هذا الحديث معلول بعلتين، هذه العلة الأولى، والمؤلف ترك العلة الثانية وهي أشد من هذه، ففيه يحيى بن العلاء، يحيى بن العلاء أبو عمرو الرازي، وهذا أضعف من عمرو بن الحصين، كذبه الإمام أحمد وغيره، فهذه علة ثانية. نعم، موجود عندكم في التعليق؟ نعم، عمرو بن الحصين كذلك يحيى بن العلاء. نعم، هذه علة ثانية في الحديث، يعني الحديث هذا أعله صاحب البدر المنير، أعله بهاتين، كذلك الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير أعل الحديث بالعلتين. وإن كان كثير من العلماء أن يذكرون هذه العلة فقط، لكن العلة الثانية أشد من الأولى. نعم. وورد ما يدل على نجاسة الروث ما أخرجه البخاري وغيره. كذلك هذا حديث جابر هو المعلول بالعلتين، أما حديث البراء ففيه علة أخرى أيضا، هو سوار ابن مصعب، وهو متروك الحديث باتفاق أهل النقل، هذا متروك بالإجماع، لأنه هناك حديثين، حديث جابر وحديث البراء، حديث جابر فيه علتين وحديث البراء فيه هذا الراوي الذي هو ابن مصعب. يعني المؤلف يعني لما قال وفي إسناده عمرو بن الحصين، يعني هذا في أي إسناد؟ إسناد جابر ولا إسناد البراء؟ لم يبين، هذا في إسناد جابر، أما حديث البراء فليس بهذا السند، لم يرويه عمرو بن الحصين. يعني فتنبه، يعني ربما حتى لا يختلط عليك الأمر، فهناك يعني فرق بين الحديثين، ما موش حديث واحد، حديثين، لأن ربما البعض يقول لك هذا حديث ضعيف لكن الحديث الثاني شاهد للحديث الأول، لا ليس شاهدا له، بإسنادين مختلفين. نعم، واصل. وورد ما يدل على نجاسة الروث ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس، والركس النجس. نعم، هذا أيضا يدل على نجاسة الروث، والروث كما سيأتي في كلام المؤلف يكون في البغال، الخيل والبغال والحمير، هذا الروث نجس لأنه قام الدليل على نجاسته، لكن ما يخرج مما يؤكل لحمه هذا طاهر، هذا طاهر على القول الراجح، أما ما لا يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا جاء في البخاري خرج لقضاء الحاجة وطلب من الصحابي أن يأتيه بثلاثة أحجار، لم يكن عندهم ماء، فطلب منه أن يأتي بثلاثة أحجار ليستنجي بها أو ليستجمر بها، فهذا الصحابي وجد حجرين فالتمس الثالث فلم يجد، فوجد روثة، أخذ حجرين وروثة، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين وقال ألقى الروثة وقال إنها ركس إنها روثة حمار وألقاها، فهذا يدل على أن الروث إذا كان مما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لأنه قال إنها ركس، والركس هو الركس هو الرجس، والرجس هو النجس، يعني هكذا، وهذا في البخاري، لأن هذا الرواية تدل عليها رواية ابن ماجة، جاء في سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة أنه قال إنها رجس بالجيم،

وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام للجارية جماعة، منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. وذهب بعض هذا هو القول الراجح أنه يفرق بين بول الجارية وبين بول الغلام. ثم ذكر المؤلف الخلاف، نعم ذكر خلاف العلماء ممن خالفوا في هذه المسألة، فقال نعم. وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. نعم، هنا قالوا بعض العلماء قالوا، هذه رواية عن الإمام مالك والشافعي، قالوا بأنه لا فرق بين الغلام والجارية، كلاهما ينضح، يعني النضح هو أن يأخذ الماء قليل من الماء ويرش الماء على مكان البول، قالوا هذا يكفي، لكن قلنا بأن هذا في الغلام لا في الجارية لا في البنت. هنا قالوا القول هذا، قالوا لا، قالوا لا فرق، كلاهما بمنزلة واحدة، وهذا لا شك أنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية رحمهم الله وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب الغسل، وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة. وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. وقد شدد ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان. يعني ابن حزم قال قال الذكر فقط، لم يفرق بين الصغير والكبير سواء كان رضيعا أم غير رضيع، يعني وهذا إطلاق مخالف للقيد الذي جاء في الحديث. نعم. وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح، والواجب حمل المطلق على المقيد. قال في الحجة: قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهيم النخعي، وأضجع فيه القول محمد، فلا تغتر بالمشهور بين الناس. قلت: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل من بول الجارية. فسره البغوي بأن بول الصبي نجس، غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يغسل منهما سواء. ويتجه أن يقال من جانب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن المراد بالنضح الغسل الخفيف، وبالغسل المرس والدلك. وأصل المسألة أن التطهير إنما يكون بإزالة عين النجاسة وأثرها، وبول الجارية أغلظ وأنتم، فاحتيج إلى زيادة المرس كذا في المسوى. نعم، وهذا يعني مجرد قول فقط، هذه يعني أصحاب المذاهب فقط يريدون أن يعني يبرروا أقوال أئمتهم التي تخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول غير صحيح. نحن عندنا قاعدة، هو إذا جاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة وكانت هذه الأحاديث فرقت وقيدت، فإننا نأخذ بما وقع فيه التفريق بين الذكر والأنثى، ونأخذ بما جاء بالقيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الذكر والأنثى، ثم قيد الذكر بكونه رضيعا. فنأخذ بهذه القيود، نقول بأن البول الرضيع، الطفل الرضيع نجس، هذا هو الأصل، نجس كسائر أبوال بني آدم، هو نجس، ولكن خفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فنحن نقول بالتخفيف، فيجوز فيه يكتفى فيه بالنضح. أما إذا كان غير رضيع فالواجب هو الغسل، كذلك إن كان أنثى فالواجب هو الغسل. وبهذا نكون قد أخذنا بكل الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحتاج إلى أن يعني نقع في مثل هذه الخلافات، والله تعالى أعلم. يعني ربما نكتفي بهذا القدر لأنه انتهى الوقت، فإن كان هناك يعني سؤال يتعلق بما تقدم. شيخ، حديث ابن عباس خبرين، نعم، أتى فيها يعني كان يستطيع من البول يعني الألف واللام التي تفيد عمر الاستغراق. نعم، جاء حديث أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول. ابن حزم أخذ بالعموم، قال لا يستنزه من البول، قال فكل الأبوال نجسة بما في ذلك أبوال ما يؤكل لحمه، بول الغنم والإبل، قال نجسة بدليل هذا الحديث. لكن هذا الحديث جاء بلفظ كان لا يستتر من بوله فأضافه إليه، فهذا يدل على أن البول هنا بول آدمي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن آدمي. فالآن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، دائما ننظر إلى هذا الخطاب إلى من كان موجها، هو يتحدث عن رجل، قال كان لا يستنزه من البول، من بول من؟ الأصل أنه هو المعهود، هو المخاطب، فيكون المقصود به اللام هنا، نقول ليست للتعميم، اللام هنا للعهد، ما هو المعهود؟ بوله هو. ثم جاءت رواية أخرى فأضافت البول إلى صاحبه فقالت كان لا يستنزه من بوله، فهذا لا يدل على العموم، يعني فليست كل ألف واللام فهي للعموم، قد تكون للعموم، هذا هو يعني فيها معروف عند العلماء عند الأصوليين أن الألف واللام تفيد تدل على العموم الاستغراق، لكن أحيانا قد تكون للعهد، العهد الذكري أو العهد الذهني أو العهد الحضوري، قد تكون أيضا للجنس، يعني لها عدة معاني كما هو معلوم في اللغة. نعم، يدخل في الثلاثة، الخيل والبغال والحمير، هذه الثلاثة نقل مؤلف كلام التيمي، تقدم كلام التيمي أنه أن الروث الأصل في الروث أنه يطلق على كل هذه الدواب الثلاث، لكن يخرج هذا الحصان لأنه كما هو معلوم يؤكل لحمه عن قول الراجح، الحصان يؤكل لحمه عن قول الراجح، خلافا لقول بعض العلماء قالوا بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء أنها قالت نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأكلناه، فهذا يدل على أنه يجوز أكله، فيخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، وإن كان يسمى روثا، فالبغال والحمير، هذا الحصان أيضا يسمى ما يخرج منه يسمى روثا، لكنه بما أنه طاهر حلال يؤكل، فالعلماء قالوا إذا كان حلالا فهو فروثه طاهر، خلافا لروث الحمار فقد جاء فيه النص إنها روثة حمار. طبعا وهذه هناك طبعا مسائل اجتهادية فيما يتعلق لأنه سيأتي في كلام المؤلف أنه لما يذكر النجاسات يقول فيما عدا ذلك خلاف، فيذكر المسائل التي اختلف فيها العلماء. نعم. يعني حديث يقول ما بال الروضة هل هي طعام ودواء لإخوة الجن؟ نعم. قالوا لا لا، هنا انظر، هنا نقسم الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عدة أحاديث. حديث قال فيه لما سئل عن الاستنجاء قال وألا نستنجي بعظم ولا رب، نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهذا حكم واحد، حكم العظم نهى عنه تحريم، الروث نفس الحكم. كذلك التعليل واحد، لماذا نهى عن الاستنجاء بالعظام؟ لأنها طعام إخواننا من الجن، فإنهم يجدونها كما في حديث نصيبين أوفر لحما مما كانت عليه. الروث ماذا قال؟ طعام دوابهم، دواب الجن، صح. الآن تعليل واحد وحكم واحد. العلماء قالوا انقسم الطعام والعظام، الروث والعظام ينقسم إلى قسمين، فهذا العظم الذي هو طعام الجن، أي عظم؟ هل كل العظام؟ ليست كل العظام، كل عظم ذكر عليه اسم الله، صح. العظم الذي ذكر اسم الله عليه فهو، العظم الذي ذكر اسم الله عليه فهو طعام إخواننا من الجن. الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه نجس، فإذا ذكر اسم الله عليه لا يجوز لنا أن نستنجي به لأنه طعام إخواننا من الجن. إذا كان لم يذكر اسم الله عليه لا نستنجي به لأنه نجس. نرجع الآن إلى الروث. روث ما يؤكل لحمه، روث ما يؤكل لحمه هو طعام دواب إخواننا من الجن، وروث ما لا يؤكل لحمه لا نستنجي به لأنه نجس. نفس الشيء اللي فعلنا مع العظم، نفس الحكم نفس التعليل. في العظم قلنا لا نستنجي به عموما، لأنه إن كان ذكر اسم الله عليه فهو طعام الجن، إن كان لم يذكر اسم الله عليه فلأنه نجس. كذلك الروث إن كان مما يؤكل لحمه لا نستنجي به لأنه طعام دوابهم، وإن كان نجسا، وإن كان مما لا يؤكل لحمه فلأنه نجس. فيكون حكم حكم مع التعليل. نعم نعم نعم نعم. لا لا، الخيل، الخيل يؤكل لحمه، الخيل يؤكل لحمه. وإن كان لفظ الروث، لفظ الروث قد يطلق على غير ما يخرج من البغال والحمير، قد يطلق حتى على البهائم الأخرى، مثلا ما يخرج من البقر قد يطلق، قد يطلق عليه بأنه روث، لأنه ما هو، لأنه ورد في أحاديث ورجيع، والرجيع ما قالش الروث، الرجيع، الرجيع هو ما تخرجه الدابة، لأنه رجع من حالة الطعام إلى حالة، نعم، إلى حالة الروث. نعم، لأن ما هو الروث؟ هو الذي يراث، يعني يخرج من بدن الدابة. كذلك الرجيع، يعني هو الذي ترده الدابة، تأكل شيء ثم ترده، يعني تخرجه من بعد، يعني بعد الانتفاع به تخرج فضلة، هذه فضلات. فهذا يسمى أيضا في بعض الأحاديث ليس فيها روثة، نهانا عن أن نستجمر بعظم أو روث، وفي رواية ولا رجيع ولا رمة ولا حمامة، يعني هناك أحاديث بهذا الألفاظ. فهذا ما يخرج من الدابة، كل ما يخرج من الدابة هذا لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ لأنه إن كان مما يؤكل لحمه فإنه لا يستجمر به لأنه طعام دواب الجن، إن كان مما لا يؤكل لحمه فلأنه نجس. لا، هي الأصل أنها ليست دليلا الاقتران، هذه القول المشهور عند جمهور العلماء أنها ليست بحجة، هي ليست دليلا يعني يستدل به على مثلا الحكم على شيء معين، نقول بأن هذا الشيء محرم لأنه عطف على محرم، هذا الأصل أنه لا يستدل بها إلا إذا لم يكن عندنا أي دليل، لا استصحاب ولا نص ولا مفهوم، وحينئذ يعني لم يبقى عندنا إلا هذه الدلالة، حينئذ يستأنس بها، يعني نأخذ بها إذا طبعا إذا كانت تستند إلى دليل، إلى دليل عام، على الأقل تستند إلى دليل عام، إلى أصل عام، وإلا هي في ذاتها لا يصح أن يحتج بها في خلاف أدلة أخرى لأنها من أضعف الأدلة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.